العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء. وعن جدامة بن وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. سيدي أنا مقيم في مكة، زوجتي حضرت لعندي من شهرين وأدى فريضة الحج، لأن من العمرة وبكرة الصبح طالع إذا الله كتب لها باسمي، هل يجوز لها تطوف الوداع مع العمرة ولا بتجيبه لحالها؟ الآن إحنا ناويين أدى العمرة الآن، تسافر الصباح بعد أذان الصبح إذا الله راد. إذا أرادت أن تسافر تطوف الوداع الآن قبل السفر بلا حرج. شكرا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وكنا ذكرنا في الدروس الماضية جملة من الأحاديث المتعلقة بعشرة النساء وما يكون عليه الحال بين الرجل والمرأة لتستقيم أمورهم وتصلح ذرياتهم. وفي هذا الباب ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جدامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. هذا الحديث يبين مسألتين متعلقة بما يحصل بين الزوجين. المسألة الأولى مسألة الغيلة. الغيلة هي مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع أو وهي حامل. هذا قد يؤثر على الولد وقد يكون سببا في إصابته ببعض الضرر فيما يتعلق بالحليب الذي يشربه من أمه أو وهو جنين في بطن أمه إذا كانت حامل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرفه من حال العرب وعادة العرب أنهم يكرهون هذا الأمر ويظنون أنه يؤثر على الولد سواء كان رضيعا أو جنينا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الناس من إتيان نسائهم وهن في هذه الظروف. فلما نظر إلى أمتين عظيمتين وهما فارس والروم وجد أن هذا النوع لا يؤثر على أولادهم وأنهم يواقعون نساءهم وهن يرضعن وهن حوامل، وأن هذا لا يؤثر على أولادهم تأثيرا بينا، فعدل عن النهي عنه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى ما يترتب على بعد الإنسان عن أهله في هذا الأمر مدة طويلة مما يسبب له الحرمان ويخشى من الإيقاع في الإثم، فلم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، وترك الناس على هذه الحال، ولأن المصلحة الكبرى هي في المعاشرة بين الأزواج، لأن مدة الرضاع طويلة ومدة الحمل طويلة، والمصلحة المتحققة من المعاشرة بين الزوجين كبيرة جدا، لأنها يحصل بها مصالح من الإعفاف والصد عن البحث عن الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ثم عدل عن ذلك لما رأى من حال بعض الأمم الأخرى التي لا يؤثر فيهم ذلك، فأولادهم لا يتأثرون، فصرف النظر عن هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم، في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولاد أو يغيلون أولادهم، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. المسألة الثانية: قال ثم سألوه عن العزم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. العزم هو أن يحصل بين الزوجين إيلاج ولكن ينزل خارج الفرج. هذه أمور لا بد أن يعرفها الناس، لأنها تتعلق بما بين الزوجين من المعاشرة. هذا يسمى عزلا، وهذا نوع من الأسباب التي لا ينتج عنها الحمل، بمعنى أن الإنسان إذا كان لا يريد نسلا، لا يريد زوجته أن تحمل، فإنه يحصل له لذة الإلاج، فإذا أحس بدنو الإنزال أنزل خارج الفرج. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالوأد الخفي. الوأد المعروف عند العرب هو أن الإنسان إذا رزق بنتا خاف عليها من العار، فإنه يحفر حفرة ويدفنها فيها ليتخلص منها بهذه الطريقة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماه وأدا، العزم سماه وأدا خفيا، بمعنى أن الإنسان يتكره لتحصيل النسل ولا يريد الذرية، ففيه شبه من الإنسان الذي بعد أن يولد له البنت يقوم ويدفنها وتموت بهذا التراب. ورد حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا المعنى، قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله الثقات. وفي حديث ثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. هذان الحديثان يبينان جواز العزم، وأنه إذا احتاج الإنسان إليه فلا بأس به، وأن اليهود كانوا يعتقدون أنه يعتبر موءودة صغرى، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أراد الله تعالى أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. كما في الحديث الآخر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا يبين جواز العزم إذا كان الإنسان لا يريد الولد في هذا الظرف، وهذا من عمل الأسباب الصارفة لتحصيل الولد. مجموع الأحاديث أو جمع العلماء بين الأحاديث وقالوا إن الأصل هو تحصيل الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على تكثير النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فتحصيل الذرية مقصد شرعي ومطلوب من الإنسان أن يقصده عندما يعقد عقد النكاح، ويعمل الأسباب المحصلة لذلك. هذا هو القضية الأساسية. قالوا: لكن إذا كان الإنسان تمر زوجته بظروف صحية معينة، أو أنه هو لا يريد الولد في الوقت الحاضر ويريده بعد فترة بسبب ظروف معينة يرى أن من مصلحته عدم الإنجاب هذه السنة وتأجيله لسنة أخرى، فإن هذا دليل على جواز مثل هذا العمل، بدليل ما ذكره هذا الرجل الذي له جارية لا يريدها أن تحمل ويريد أن يستمتع. والحديث الآخر الذي فيه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأما المنع من الحمل بالكلية كما يعمد إليه بعض الناس الذين يتدخلون في عمليات جراحية للتعقيم، سواء كان ذلك في الرجل أو في المرأة، فإن هذا العمل محرم ولا يجوز. أما توقيته بفترة كسنة أو سنتين، أو أن تكون المرأة لا تلد إلا بعملية قيصرية فيريد أن يؤجل حملها حتى تستعيد نشاطها وصحتها، أو أنها تحمل كل سنة فيريد أن تتأخر سنتين أو ثلاث حتى أنها تستعيد قواها، فهذا الأمر لا بأس به إذا كانت المصلحة ظاهرة كما ذكرنا. وأما تحديد النسل بعدد معين فإن هذا الأمر لا يجوز، كأن يحدد الإنسان نسله بحد معين، ولدين أو ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من الأمور الجائزة. وبهذا قررت المجامع الفقهية في زمننا وهيئة كبار العلماء أن تحديد النسل لا يجوز، وأما تنظيمه أي تنظيم الحمل في أزمنة محددة فإنهم رأوا أنه لا بأس به، استنادا إلى هذه الأحاديث التي تلوناها عليكم. وأما إلزام الناس بتحديد النسل وإصدار قرارات تجبرهم على تحديد النسل فهذا أيضا أعظم إثما وأكبر وزرا. وعلى هذا فالذي ينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيل الولد، لأن الولد رزقه على ربه وليس عليك أنت، كما قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم، فالله تعالى هو الذي يرزق هذا المولود وليس أنت، بل أنت لا ترزق نفسك. ولهذا كما تلاحظون في بعض في فترات مضت عندما كان للشيوعية دور قيادي في بعض البلاد دعوا إلى تحديد النسل، وكانت كان شعارهم أن الإنتاج أقل من من يتوالد من البشر، وأن الأرض لا تنتج كفاية هؤلاء الذرية، فأرادوا أن يحدوا من النسل لأن الإنتاج لا يكفيهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي قدر له رزقه وهو في بطن أمه، وحينئذ فعيشته ليست على والديه، وإنما عيشته على الذي خلقه، والذي خلقه هو الذي يرزقه ويرزق والديه، وليس الوالد هو الذي يرزق. نعم الوالد مطالب بعمل الأسباب وعمل بالكد، لكن عمل هذه الأسباب هي مما هيأها الله له وسخرها له وسخره لها، وحينئذ فليس الإنسان بحوله وقوته هو الذي يحصل المال، وإنما بفضل الله تعالى وتوفيقه ورحمته. وجعل الله تعالى الوالدين سببا لعيش الأولاد، وليس هما اللذان يعيشانه وينميانه، إنما هم من الأسباب التي جعلها الله تعالى لبقاء هذا النوع وتناسله وتكاثره وخدمة بعضه البعض. وعلى هذا الأساس فالإنسان يعمل الأسباب الشرعية المعتادة من تحصيل الولد باختيار الزوجة المعروفة بكثرة الولد من بيئتها أو أهلها أو قرابتها، ويعمل الأسباب لتحصيل هذا الولد، وبقية الأمور على الله تعالى، وهو مطالب بأن يعمل ويكد ويكسب القوت، لأنه يستلقي ويقول أنا وجدت لقمة لي ولست مسؤولا عن هؤلاء الأولاد، بل كل إنسان مسؤول عن رعيته، ومسؤوليتك عن رعيتك تجعلك تعمل الأسباب الشرعية لتحصيل المال وتحصيل القوت، ولا تقول إن أبواب الرزق قد انسدت، إذا انسد هذا الباب فابحث عن باب آخر، فإذا انسد ابحث عن باب ثالث، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. ثم ذكر حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان عمره 10 سنين. وذكر هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أي أنه أحيانا يدور على نسائه 9 أو الأكثر أو الأقل، ويجامعهن ويغتسل بغسل واحد. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في الليلة الواحدة يعاشر نساءه فيمر عليهن كلهن. والمسألة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع غسل الجنابة لأكثر من مرة بغسل واحد، ولا يغتسل لكل جنابة بغسل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطوف على نسائه ولو كانت ليست لهن الليلة، وهو عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويجعل لكل واحدة ليلة. ومر بنا أحاديث سبقت أنه كان يدنو من نسائه ويجلس معهن ويؤنسهن من غير مسيس، أي من غير جماع، فإذا وصل إلى التي هي ليلتها بات عندها. وقال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم القسم ليس واجبا عليه، وإنما هو مستحب في حقه، وقد عمل عليه الصلاة والسلام لذلك، وإلا فإن الله تعالى أباح له أن لا يقسم بينهم، كما في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقوله ترجي من تشاء يعني تؤجل وتؤخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن ويقسم بينهن، ولا يفرق بينهن إلا فيما لا استطاعة له عليه، وهو الميل القلبي، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فهو عليه الصلاة والسلام كان يسوي بينهن في القسم بمعنى المبيت وفي النفقة والكسوة والمسكن، وأما الميل القلبي فإنه يفضل أحيانا بعضهن على بعض، كما فضل عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. ولما كما مر بنا في الدرس الماضي، لما أن سودة رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، طلبت منه أن يبقيها لتكون من نسائه يوم القيامة حين يبعث، وقالت إن ليلتها تهبها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاها من دون قسم لها، وجعل قسمها كما تنازلت لعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. هذه المسائل ونحوها من المسائل المهمة في الحياة الزوجية، وأنصح كل إنسان أن يقرأ كثيرا في هذه الأبواب ويرى ما فيها من خير يستطيع به أن ينظم أسرته ويصلح أحواله. ولو أن الناس دائما حرصوا على اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا في ذلك الخير والراحة والمتعة والسلامة من تعريض الإنسان نفسه لشيء من الفتن أو المحرمات التي يقع فيها وهو لا يشعر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود وأعوانهم ومن شايعهم، وأن يرينا فيهم هزيمة نكراء عاجلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ذكرتم في درس سبق أن شهادة المرأة تقبل في دخول شهر رمضان بينما لا تقبل في دخول شهر شوال، فما الحكمة أو السبب؟ السبب هو أن دخول شهر رمضان إذا لم يقبل قولها فإنه يفوت على الناس شيء من عبادتهم، وهو صيام اليوم الأول من رمضان. وأما دخول شهر شوال فلا تقبل شهادتها، لأن الأصل بقاء رمضان، فلا نترك هذه العبادة وننتقل منها إلى غيرها إلا ببينة قوية بشهادة رجلين. يقول هل يعتبر طلاق الحامل بدعة؟ نقول لا، طلاق الحامل لا يسمى بدعة، إذا أن إنسانا زوجته حامل وطلقها فطلاقه ليس طلاق بدعة. يقول أحضرت المرأة حبوب منع الحمل دون علم زوجها، هل يجوز طلاقها؟ نقول لا يمنعها زوجها من أكل الحبوب ولا يحتاج المسألة إلى طلاق. تحصيل الولد حق للزوج والزوجة، وليس للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب إلا بعد أن تتأكد من أنها لا تضر بها، وأيضا بعد موافقة زوجها، كما أن الزوج أيضا لا يلزم زوجته باستعمال هذه الحبوب، بل لا بد من موافقتها هي لأنها تريد الولد، كما أنه أيضا لا يعزل عنها إلا بموافقتها، لأن هذا يفوت عليها حقا في الاستمتاع. وليس للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل إلا بموافقة زوجها، ويستطيع الزوج أن يقنعها ويمنعها من تعاطي هذه الأدوية، ولا تصل المسألة إلى أنه يطلق. لكن إذا كانت تصر على أكلها يهددها بأن يتزوج أخرى، سيجد أنها تتراجع عن قرارها. هذا يسأل سؤال غريب، يقول لو تعاملت الزوجة بالسحر لزوجها هل يجوز طلاقها؟ الطلاق جائز يا أخي في كل وقت، ليس حرام، لكن إذا كانت هذه المرأة تتعامل بالسحر أو تتعامل مع السحرة فهذه خير فيها، ولا يصلح أن تبقى عندها لأنها امرأة شريرة، هذه تريد أن تضره، وكونها تستدعي ساحرا أو تتعامل مع السحرة لجلب مودة زوجها وقصده عليها فإن هذا من أعظم المنكر وأكبر الكبائر، فهذه المرأة لا خير فيها. يقول زوجته عليها الدورة الشهرية، هل لها أن تبقى في المسعى؟ هناك مسألة مهمة، المرأة إذا جاءت محرمة وطافت وهي طاهرة ثم بقي عليها السعي وجاءتها الدورة بعد الطواف وقبل السعي فإن لها أن تسعى، لأن السعي من الشعائر التي لا تشترط لها الطهارة، فلو أن المرأة سعت وهي عليها الدورة فإن سعيها صحيح. هذه مسألة. الثانية، امرأة تريد أن تدخل للمسعى لتجلس فيه وهي عليها الدورة، ما حكمها؟ نقول ليس لها ذلك. لماذا؟ لأن المسعى بوضعه الحالي يكون أشبه ما يكون جزء من الحرم، جزء من المسجد، لكنه يجوز للحائض أن تسعى فيه لأن السعي شعيرة من شعائر الحج والعمرة، فلها أن تسعى وهي على غير طهارة، لكن بعد أن تنتهي من السعي أو أثناء السعي لا تجلس فيه، بل لها أن تدخل لتسعى، فإذا انتهت من السعي تخرج مع بابه ولا تجلس فيه. لو كان المسعى خارج المسجد لكان لها أن تجلس فيه، لكن بوضعه الحالي هو داخل سور المسجد ومفتوح على المسجد،